السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من آيات سورة النمل، وكم نحن في حاجة إلى أن نعيش مع كلام ربنا، فما كان لنا أن نمر الآيات دون وقوف معها. وما أنزل الله كتابه لمجرد التلاوة، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها له كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، وقال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه. ومع الأمر بالقراءة والترتيل والتلاوة، إلا أن الله عز وجل لم يجعل هذا كله غاية، بل هو وسيلة لغاية. لذا ذم الله عز وجل في القرآن من جعل التلاوة غاية وليست وسيلة لغاية، غاية أعلى من هذا. فقال تعالى ذما هذا السلوك، ومنهم أميون، سمهم أميين، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة، كما قال ابن كثير وغيره. فذم الله هذه الأمة إن جعلت حظها مجرد تلاوة، فكلمة إلا أماني أي إلا تلاوة. قال تعالى في موضع آخر وارسلنا من قبلك من رسولنا النبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته، فالأمنية هنا مع التلاوة، فإلا أماني أي إلا تلاوته. لماذا؟ لأن القرآن أجل من هذا، هذه رسالة الله لخلقه، وكل مسلم مطالب أن يقرأ القرآن على أنه رسالة رب العالمين له. لو أي واحد من الجالسين أمام الآن جاءته رسالة ممن يحبه، ها؟ أمه، أبوه الغائب عنه، ها؟ بلاش ابنه ومراته، الناس هتقول لك ابن ناقص، نسأل الله العافية. لكن أمه أبوه الغائب عنه، ولو جاءته منه رسالة، ماذا يصنع فيها؟ يجلس معنا في مجلسنا دون أن يقرأها؟ ولو قرأها يكتفي بمرة ولا مرات؟ وعلى قدر حبه واشتياقه لسماع أخبار أبويه، حنجد حرصه الشديد على كثرة تكرارها، بل أثناء القراءة والتكرار يقرأ، لو لقى نقطة بين كلمتين، طب يا ترى أمي حطت النقطة ليه؟ أو أبي حط النقطة ليه؟ يقصد بها إيه؟ فيها إشارة لإيه؟ فيقرأ الإشارات، والمعاني والحنان والعواطف من ثناء الكلمات. أليس هذا فعلنا مع من نحب؟ كلنا ندعي ونزعم أننا نحب الله عز وجل. كم واحد فينا قرأ كتاب ربه كما يقرأ رسالة من أحب من أبويه اللذين غاب عنه؟ رب العالمين في حقنا غيب، يتجلى من علياء من فوق عرشه وسمائه ليخاطب مخلوق لا يساوي ذرة في ملكه، أقول ذرة في ملكه. كيف بهذا المخلوق لا يأبه بكلام ربي وبرسالته؟ هذه كارثة، كارثة، ولا بد يكون عند تصور من رب العالمين. ها؟ تصورنا عنه إيه؟ تخيلنا عنه إيه؟ رب البدء دعنا هذا، قال تعالى أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إيه اللي غرك بربك؟ إيه اللي خلاك تسيء الأدب معه؟ تدعي المحبة ولا تقدره، تدعي الخوف ولا تقدره، بلاش محبة. رسالة من أبوك، لو رسالة الآن جاءت علينا من ضابط أو عسكري، بلاش ضابط، لأي واحد منا الآن يجلس في مجلسه دون أن يقرأ الرسالة ويقوم فورا ينفذ كل ما فيها؟ خوفا من سلطاني لو حق مصر ماشي، وفي كل بلاد الدنيا كندا استثناء. ها؟ فمرعوبين مع الرعب، حنقرأ الرسالة وحنفذ كل تعلمت اللي فيه ماشي، واللي جاي من بلد يا مولانا شارب هذا الموضوع برضه حيجي ينفذ. بلاش تخلينا نطلع الموضوع عشان حب عزيز. أليس كذلك؟ لماذا يفعل ذلك؟ خوفا من بطش يوم سلطاني. أين سلطان كل ذي سلطان من سلطان من يزول كل سلطان إلا سلطانه؟ من أحق بالمحبة ومن أحق بالخشية؟ أإله مع الله؟ لابد أن ندرك هذا المعنى. لكن لأننا لم نعرف قدر هذا الإله لم نوقر، والمرء عدو ما جهل. لو صعد خرج علينا الأسد وفينا أطفال هيعملوا إيه لما يشوف الأسد؟ هيجروا يلعب معه، لأنه لا يعرف أنه أسد. طب أبوه فين؟ مش هتلاقيه، لم نعرف أنه أسد. أنا أسوق هذا المعنى لأن من عرف الله أحسن التعامل معه، ومن لم يعرفه أساء الأدب معه. هذه قاعدة، لا يتأدب مع الله من جهله. لذا تأتي الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وفي موضع آخر يقول فما ظنكم برب العالمين. إيه ظنكم بربكم؟ تظن به إيه؟ معلوماتكم عنه إيه؟ هذه كارثة، بل مصيبة البشرية الكبرى. وعنها يقول تعالى وما قدر الله حق قدره، ما عرف الناس لله العظيم قدره ولا حقه، بل كرر هذه الآية ثلاث مواضع في القرآن في الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر شيء، وفي الحج ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، وفي الزمر ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى مشكون. ولعل هذه الآية تعطينا إشارة لأمر حسي مادي، والإنسان البليد المحسوسات تقهر بلادته، حتى لو في منتهى البلادة المحسوسات لا يستطيع أن ينزع فيها. فالآية الثالثة آية الزمر تحدثنا عن هذه الحقيقة، ما ظنكم برب العالمين، ثم يسوق هذا المعنى وما قدر الله قدره، ثم يعقد مقارنة بيننا وبين خلقه، من نحن في ملكه عشان نعرف قدرنا من قدره، كما قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. لابد أن يعرف الإنسان أنه إنسان، أنه عبد، على كعبه نزل هو عبد، ليس معنى أنه صار رئيس ولا أمير ولا وزير ولا سفير تغيرت عبوديته، كلنا عبد الله عز وجل. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. غنانة وجهنة وسلطانة كل دي عوارض، يعني عوارض عارية مستعارة. من منا خرج من بطن أمه وارث معه مال؟ كلنا خرجنا صفر إليه. من منا خرج عالم؟ من منا خرج حاكم؟ كلنا خرجنا أطفال عرايا. وكيف نخرج من الدنيا؟ على الحال الذي دخلنا عليه، عرايا عراء. ولا في حد بياخد الجهة بتاعه معاه أو المال بتاعه معاه أو السلطان بتاعه معاه والحراسات؟ هينزل معاه القبر؟ أعظم عظماء الدنيا بينزل قبر لوحده ولا حد معاه؟ ندرك الذي خرج للدنيا عاريا ورحل عنها عاريا، كل ما تعرض له في الدنيا عارية مستعارة. لو جبنا واحد فقير وقلنا له أنت مؤتمن على 100 مليار دولار، هل صار بالأمانة غنيا؟ والذي أمانة عنده لو سلبت بقي على أصله وحاله. كلنا أموالنا عارية، رب العباد تمنى عليها فترة تاريخية ثم يسلبها. الجاه عارية، ها؟ تلاقي بقى مالك في لحظة ومرة واحدة نزع منه الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذا عبر القرآن الكريم عن إن كل أموالنا لن تحولنا من فقراء لأغنياء، لأن الفقر صفة ذاتية لنا والغنى صفة ذاتية لله. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء، يخاطب من؟ كل البشرية. يبقى أغنانا فقير، فقير إلى الله، محتاج إلى الله في كل شيء. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا غني في ذاته إلا الله، لكن حتى الغني في أمس الحاجة، لأن ربنا يبارك له في ماله ويوسع عليه يزيده له، ممكن يتشال في لحظة ينزف كله فيصبح عاري بلا عاريته. إذا ندرك هذه المعاني، ما تقديرنا لهذا الإله؟ ما ظننا بهذا الإله؟ ما معرفتنا بهذا الإله؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فما ظنكم برب العالمين؟ بل في الثالثة يقول ما لكم إلا جرالكم، ما الذي أصابكم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. لما لا توقروا وانتم خلقكم كل الأطوار؟ يعني ما في مرحلة في حياتك تثبت؟ طفل، وليد، طفل، شاب، ها، كهل، شيخ، هرم، في مرحلة تثبت في حياتنا؟ في شاب بيدوم شبابه؟ في طفل بيدوم طفولته؟ أبدا. قال وقد خلقكم أطوار، حياتنا بتجري رغم أنوفنا، رغم أنوفنا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل، هو مش غيره، من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، يخلق ما شاء. الأمر أمره وإحنا عبيده، وسننه تجري علينا قهرا بلا اختيار منا. في واحد منا يخير أن يذهب عنه الشباب ويأتي المشيب؟ هيصرخ مع الصارخين ألا ليت الشباب يعود يوم فأخبرهم مصرح شيء. أصرخ لو صرخت الدنيا كلها، الشايب هرجع شباب؟ ها؟ وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ سلامات. ندرك هذه المعاني، معاني خطيرة جدا، الناس عنها في غيبة، ولابد أن ندرك هذه الحقيقة. إخواننا أولادنا شباب فتياتنا صغار، ندرك أننا بشر، مهما على كعبنا عبيد لله، مهما كثر مالنا فقراء إلى الله، مهما على جاهنا عبيد عند الله. من نحن؟ هذا الإله مش شيء غير متصور، لا، ده رب العباد أعطانا تصورات له. لما يقول وما منا إلا له مقام معلوم، عشان عرفنا مقامنا مقام، مقام العبودية مقام، مقام الألوهية مقام. أين نحن من ملكه؟ كم نساوي؟ عشان نعرف قدرنا من قدره، كم يساوي الإنسان فيما حوله من كون، من خلق؟ ده احنا مجرد أمة. كم أمة حولنا على الأرض؟ مليارات. كل طائر تراه أو صغير لا تراه، كل دابة تراها أو صغيرة لا تراها، كل نوع من هذه الأنواع أمة مثلنا، لها نظامها وقوانينها وفلكها الذي تسبح فيه. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يبقى احنا ايه؟ أمة من أمم، زوج من أزواج، خلق من خلق، أليس كذلك؟ ولا احنا لوحدنا في الملك؟ الإنسان مش لوحده، حد يقول غير هذا بطل. كم يساوي حجم جنب الجبل؟ ها؟ قال تعالى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. عبيت النطط ليه؟ تايه ليه؟ تبلغ الجبال طول؟ كم حجمك في أي الجبل من جبال الأرض؟ فما بالك بسلاسل الجبال التي لا تكاد تنتهي؟ أين الإنسان منها؟ أين الإنسان من اليابسة؟ كم مساحة اليابسة؟ كم حوت من بشر؟ مليارات البشر دفنوا فيها، أين هم في داخلها؟ تاهوا وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض. تهنا تهنا، توهان حقيقي. لذا يقول تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا. يعني كفات؟ يعني تقلب من على ظهرها تجعله في قاعها وبطنها، وتقلب ما في بطنها تجعله على ظهرها. كل يوم الكلام تتكرر، ناس بتنسف من عرش الأرض وتوضع في بطن الأرض، ومخلوقات تتكون بطن الأرض وتصبح بشر تمشي على الأرض. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ ما بتشوفوش خالص، ترتيب الله جاري وتقدير الله في الكون جاري. أين نحن من اليابسة؟ لا نسوي شيء. حجمنا كبشر، نسوي كم؟ واحد على كم من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية؟ طب اليابسة كم تساوي من مساحة الكرة الأرضية؟ ده احنا كل مساحة الكرة الأرضية بنتكلم على القشرة بس فقط. اليابسة إخواني في مساحة القشرة الكرة الأرضية تساوي الخمس، 21%، 75% بحار. أين أنت من أي بحر على الأرض؟ ها؟ تعرف تمشي على بحر كده؟ هذا في المحطات تمشى؟ ده بتبقى راكب مركب ولو حب تروح هزوك هتموت فورا من الخوف والرعب. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. انتهى. في البر يصرخ: يا بابا يا ماما أغيثوني. طب وفي البحر؟ فيه بابا وفيه ماما، فيه تيتا سلامات. لذا يقول تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. أكفر الخلق عندها يقول يا رب. لذا قال: دعوا الله مخلصين له الدين. لما أيقنوا أن الأمر خارج أيديهم وخير ارتقاتهم ولا يملكه إلا الله لجأوا إليه، حتى لو كانوا أكفر خلق الله فطرتهم تدفعهم دفعا للجوء إليه. شيء عجيب. أين نحن من الأرض اليابسة والبحار؟ بل كل هذا كما قلت القشرة. كم نساوي نحن في عمق الأرض؟ قشرة الكرة الأرضية كل الكرة الأرضية بنشوف فرق عليه، وإحنا ما زلنا لغاية دلوقتي بنستكشف فيه. عندنا ربع مثلث برمودا ما زالت البشرية مرعوبة تخط فيه، مرعوبة تدخل، وطيران وصواريخ وأقمار صناعية، في حد عارف يروح؟ ها؟ قريب منكم هنا في كندا، انزلوا بس المحيط الأطلنطي تحت شوية هتوصل على ربع على ربع الخراب في الأرض. مثلث برمودا، البشرية فين؟ فين التطور العلمي؟ فين الأقمار الصناعية؟ ممكن تصور لنا ماركة الفلنة؟ مش عارفين نصور مثلث برمودا فين؟ سلامات يا إخوانا. نفطن كم نساوي نحن كبشر في الكرة الأرضية ككرة أرضية، وكم تساوي الكرة الأرضية في الكون؟ ده الكرة الأرضية مجرد كوكب صغير يا إخواني في ملك الله لا يذكر. لو أي إنسان فينا طلع كده في السماء شوية بس ونظر من بعيد إلى الأرض لا كاد يراها، لا ترى، كوكب صغير مع مجموعة كواكب تسبح حول الشمس لتكون مسمى المجموعة الشمسية. كم تساوي الأرض بالنسبة للشمس اللي تسبح حولها؟ قدروا حجم الأرض بالنسبة للشمس بواحد على مليون، يعني قرص الشمس اللي تراه ساعة الشروق والغروب هذا يساوي مليون كرة أرضية. أين نحن من الشمس؟ حجمنا يساوي إيه؟ وصلت الشمس نفسها بالمجموعة اللي معاها دي لوحدها في الكون ده مجرد مجموعة صغيرة بتسبح مع ملايين المجموعات لتكون ما يسمى بالمجرة. وعلى فكرة أول مكتشف للمجرة التي نحن فيها علماء المسلمين وسموها مجرة درب التبان، بل اكتشفوا مجموعة مجرات. أول من سجلوا هذه المجموعات بأسمائهم وزال هذا التسجيل بأسمائهم عند كل دول العالم يعرفوا أن أول مكتشف هذه المجرات هو المسلمين. المجرة التي نحن فيها كم تساوي؟ كم مجموعة فيها زي مجموعتها الشمسية؟ قالوا هذه المجرة التي نحن فيها جدب التبان هذه تحتوي على 100 مليون مجموعة شمسية، مجرة واحدة فيها 100 مليون مجموعة شمسية من أصغرها مجموعتنا الشمسية. أين نحن والأرض من هذه المجرة؟ نسوي إيه؟ المجرة دي بكاملها اللي فيها 100 مليون مجموعة عبارة عن حبة في عقد بتسبح مع مجرات أخرى في فلك آخر. اكتشف منها الآن أكثر من 1000 مليون مجرة، فيها مجرات رهيبة جدا ونجوم كبيرة جدا. بعض النجوم سمك الشمس قدروا 500 مليون ميل، وبين الأرض وبين الشمس 93 مليون ميل. بعض النجوم لو وضعنا مركزه في مركز الشمس الأرض تغوص في باطنه 500 مليون ميل. أين نحن؟ أين نحن في خلق الله؟ مخلوق ضعيف جدا. كل هذه المجرات والمجموعات رب العباد بيّن أنها مجرد زينة للسماء الدنيا، زينة. كم نساوي نحن الأرض في هذه الزينة؟ قال تعالى وهو أعلم بخلقه منا إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقال في الأخرى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فزينت بالكواكب وزينت بالنجوم. طيب مسجد كهذا زيناه بلوحة، كم تساوي اللوحة في المسجد؟ كم حجم الكواكب والنجوم بالنسبة للسماء الدنيا؟ شيء صغير لا يذكر. أين نحن والأرض من السماء الدنيا؟ ورب العباد يعقد هذه المقارنة ليفهمنا من نحن، فيقول تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، افهموا. ويقول في أخرى بأسلوب الاستفهام الإنكاري أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء ومرعاها والجبال أرساها، كل هذا لماذا؟ قال متاع لكم لأنعامكم. طيب أين نحن والأرض من السماء؟ ما فيش، لا شيء يذكر. هذه السماء الدنيا ما الذي نراه منها؟ قبة سماوية، مش كده ليه؟ بسمها القبة السماوية، أنت تراها قبة. طب وإخواننا اللي في الكرة الأرضية من ناحية ثانية بيشوفوا قبة ثانية، يبقى هي في النهاية قبة ولا كرة كبيرة جدا والأرض لعبة بتلعب وسطيها؟ بل كل الكواكب تسبح داخلها، كل الكواكب نشوف داخل كرة ضخمة رهيبة اتساعها قد إيه؟ مساحة السماء قد إيه، ورغم ضخامة السماء سمكها عجيب، كما جاءت في النصوص في الأثار أن سمك السماء الدنيا مثل ما بين السماء والأرض، وبين السماء الدنيا والسماء التي تغلفها خارجها السماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض، وسمك السماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض، وبين السماء الثانية والثالثة مثل ما بين السماء والأرض إلى السماء السابعة. كم حجم السماء الدنيا بالنسبة للسابعة؟ كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. أين نحن والأرض في وسط هذه السماوات السبع؟ لنا ذكر، لنا وزن، ندرك هذه الحقائق. ما هي السماوات السبع رغم ضخامتها الرهيبة جدا جدا جدا، بالنسبة لنا شيء رهيب، ورغم اتساعها وضخامتها هي في ملك الله ذرة، ذرة في الملك. الملك اتساع رهيب رهيب رهيب. بل نقرأ كلنا دبر كل صلاة هذه الآية، آية الكرسي، يقول فيها في خاتمتها تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. إيه كرسيه اللي وسع السماوات والأرض؟ الكرسي غير العرش، الكرسي ما يضعه الجبار تعالى تحت قدميه. وسع السماوات والأرض أي كم تساوي بالنسبة له؟ جاء في هذا نص كريم حديث أبو داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، لو أخذنا خاتم وحطناه في الصحراء نياجر سوى كام؟ الخاتم في الصحراء. السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحجم حلقة في الفلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت حديث: والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. وضح المعنى؟ أين الإنسان والأرض من رب العرش؟ لذا جاءت الآية: وما قدر الله حق قدره. بعدين قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات السبع مطويات بيمينه. أيوه. والنبي بين كيف تجمع وتطوى، فقال صلى الله عليه وسلم، سموه صلى الحبيب بلاش بخري خلاص تعبت نختم. طب زيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: تجمع الأرض يوم القيامة وتطوى السماوات السبع في يمين الرحمن، فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. وصل المعنى؟ السماوات السبع والأراضين السبع تطوى في يمين الرب فتصبح كالخردلة في كف أحدهم. يبقى احنا عرفنا قدر هذا الإله اللي هتطوى يوم القيامة السماوات والأرض في يمينه. تخيل ان رب العرش العظيم يهتم بنا ونحن لا نساوي ذرة في ملكه، ويتجلى من فوق عليائه من فوق عرشه وسمائه ليرسل لنا صفوة ملائكته، أمين وحي السماء جبريل، برسالة إلى صفوة أهل الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويرسل لنا أعظم رسالة في الوجود، ثم نسيء الأدب في قراءتها، لا نقرأها، واللي يقرأها كل همه عايز يخلص عشان يلم له كم حسن على كل حرف قرأه. هذه كارثة كارثة. لذا قال تعالى ليبين لنا حقيقة هذا الكتاب، فيقول: كتاب أنزلناه مبارك فيه من البركة ومن العلوم ما لا تحصي العقول، كتاب أنزلناه لكم مبارك. ليه؟ قال لي يدبروا آياتي اللام هنا تسمى لام تعليل، وكأن علة نزوله مش التلاوة، التدبر. فالتلاوة وسيلة للوصول للتدبر بس، لا، قال وليتذكر أولو الألباب. يعني نتذكر. يقول ابن القيم القرطبي وغيره يعي ويعمل. يبقى مطلوب مع التلاوة تدبر، مطلوب وعي، مطلوب عمل، دي غايات مطلوبة. ما ينفعش نقرأ القرآن ولا نخرج بهذه الخلاصات. احنا سمعنا كم كبير مئات، سمعنا الوقت سرح في المقدمة، دي كلها مقدمة الآيات عشان نفهم يعني ايه كلام الله الرب. بعد أن سبحانه وتعالى بعد أن حكى لنا القصص، الشيخ ختم بقصتين في الآخر، قصة ثمود وقصة خمسين لوط، ثم بين تعالى خلاصة فقال لنبيه معلما قل، ولما يقول الرب العباد لنبيه قل يلقنه الحجة ويلقنه الأدب ويلقنه ما به ينطق، يقول قل الحمد لله على نعم الله وعلى اختيار الله وعلى تدبير الله وعلى ترتيب الله وعلى أنه تجلى من عليه وأنزل لنا رسالة وساق لنا كتابا أعجزنا وبهرنا وعلمنا وجعل معجزته عين منهجه ومنهجه عين معجزته. شيء يحير. قل الحمد لله بس الله، وسلام على عباده الذين اصطفى، كل أنبيائه اللي اختارهم ورتب وأصلح بهم خلقه وساق على أيديهم كتبه وتشريعاته وتعليماته لكل العباد فأصلح بهم العباد وأصلح بهم البلد. قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى ثم عرج الله خير أم يشركون. نقال رب العباد بمن؟ كل ما ألها الخلق إلا أله. إلا وإحنا في عصر العلم وعصر التقدم وعصر الاتصالات وعمك جوجل وكل ابن عم أرض كلها كرة واحدة قرية واحدة، بعدين ها تغيرنا؟ كم عابد لصنم؟ مليارات. عباد بوذا بس لوحده قدرهم بخمسمائة مليون بني آدم، نص مليار عباد بوذا الصنم، وفي دول وناس متقدمة جدا في اليابان وفي الصين وفي غيرها وصل القمر وما زال عبد الصنم. ومثل هذا العدد عباد البقر في الهند، 500 مليون عباد البقر. تقول ليه بس خبر ما سموش حيوان مع عبدون ده؟ أنا بتكلم على نوع واحد. في الهند 3000 إله، البقر واحد منهم، بل بيعتبر يعني عباد البقر ده نفسه من قمة اللي عبده عشان عبد البقر. بل غاندي البطل اللي حرر الهند وبيعتبره أسطورة في الهند، ازاي طرد الانجليز أقوى دولة في العالم سيدة البحار في هذا التوقيت. تعجب انتوا شباب صغارين، اخواننا كبار السن يمكن حد منهم أدرك هذا. أذكر بعد ما غاندي انتصر وطرد وحرر الهند، أول حوار لي أول خطاب لي في الأمم المتحدة راح يخطب، العالم كله منتظر غاندي. مين غاندي ده اللي عمل العملة الكبيرة دي من غير قتال؟ عمل ايه؟ عايز يطفش الانجليز المستعمرين، حرض الشعب الهندي كله ألا يشتري أي منتج انجليزي، كل الشركات الانجليزية خسرت، اضطروا ينسحبوا وكيش ينسحبوا بأسلوب سلبي بحت، اعتبروه بطل الأبطال، بطل الأبطال والقائد والزعيم الملهم. تسمع كلام عجيب جدا. فإحنا كل الناس قاعدة نستمع غاندي هيقول ايه في الأمم المتحدة. وإذا بالرجل أول ما ينطق بهذا البلاء، قال أنا جئت اليوم لأعلم العالم كله أن البقرة إلهي أحب إلي من أمي. هكذا نطق؟ أيوه باللغة الهندية اللي بترجم لك بنقول لك ترجمته. أنا جئت اليوم أعلم العالم كله أن البقرة إلهي أحب إلي من أمي، فأمي أرضعتني عامين وطلبت مني العطاء العمر كله، أما البقرة إلهي فأعطتني كل ما عندها من لبنها وأظلافها ورواسها وشعرها وقرونها، ولم تطلب مني شيئا البتة غير أن أطلق سراحها لترعى وحدها. الله يرحم أحد علمائنا وأن مولانا إيه رأيك في خطاب غندي؟ قال يا ابن إن البقرة تشابه علينا. من الذي أله الخلق؟ البشر، البقر، الحجر، الشجر، ما نحن فيه، ماذا نسميه؟ رب العالمين، خالق الخلق، مدبر الكون، يترك وتعبد هذه المخلوقات؟ هل يتصور هذا عاقل؟ اللي عملوا كده نسميهم ايه؟ هنسميهم ايه؟ يعني لم اجد تعبير الا تعبير الشيخ الله يرحمه، ان البقره تشابه عليه، ان البقره تشابه عليه. يا اخوانا نسخت هذه المعاني حتى ندرك اين كل ما أله الخلق بجوار الخالق. كيف نرد أمر التدبير، أمر التقدير، أمر الأرزاق لمخلوق مثلنا في أمس الحاجة اللي نأكل وشرب؟ لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع، وناس في ظهرهم عقلاء وتجار كبار وكبار مستثمرين وناس مليارديرات. أخواننا اللي بيروحوا الصين، أنا أخي بيحكي لي بيقول لي رئيس مجلس إدارة شركة من أكبر شركات الصين مالي، قال لي أنا قاعد عندي في المكتب لا تعطي بوز، قال لي دخل الصبح هو جايب الأكل، ما تفضل يا بوز، طب ما تزعلش مش عايز تاكل بارك للأكل. بعدين قال لي بص يا بوز بقى صفقة جاية اهي، تعرف إن تمت وتممتها لي زي الفل هغير لك التمثال، هجيب لك تمثال كبير. هنسمي ده ايه؟ عقل ولا جنون؟ اذا قال السلف الجنون فنون وهذا كله من فنون الجنون. نسأل الله العفو والعافية. ندرك، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير اما يشركون. نقارن في الخيرية والعطاء والرزق والتدبير احد برب بالواحد الاحد؟ اللي جرالنا، اللي جرالنا، الرب يبدأ بهذه البداية الشديدة جدا، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض، في حد ادعى خلق السماوات والأرض؟ ممكن يلبطه ولك أنا ملك الأرض، ماشي يلبط في الأرض، لكن يقول أنا ملك السماوات؟ وذلك يخونا سياقات القناعة عجيبة. في سورة المؤمنون رب العالمين يقول قل لمن الأرض ومن فيها، قل لمن الأرض ومن فيها، قال إن كنتم تعلمون. ليه؟ لأن اللي ما عندوش علم يقولك فلان الملك والرئيس والزعيم. خلي بالنا سياقات القرآن دقيقة جدا. قل لمن الأرض ومن فيها، قال إن كنتم تعلمون، لو عندكم ذرة علم، كل عنده علم سيقولون الله، قل أفلا تذكرون. الآية بعدها قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لم يقل إن كنتم تعلمون. ليه؟ لأن اللي يعلم والذي يعلم يعلم أن السماوات والأرض له وحده لا لغيره، وما ادعى أحد هذا، ما في واحد ادعى ملكية السماوات، لذا لم يقلها. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون. الآية الثالثة قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه، اللي بيده التدبير، قال إن كنتم تعلمون مرة أخرى. ليه؟ الجماعة الصوفية يقول لك بيدبر الأمر الأقطاب والأبدال والأندال، ها؟ والجماعة المسيحيين يقول لك إله النور وإله الظلمة وإله التدبير وإله التقدير وإله الأرزاق وإله الحب. سلامات حبك برص عشان قرص جنود. لذا عقب إن كنتم تعلمون، لأن ادعاء الإجارة وارد، ادعاء النصرة وارد، ادعاء الإغاثة وارد عند البشر، لكن حقيقة من المغيث في كل ضائقة؟ أإله مع الله؟ ولذلك تبدأ الآيات بعد ذلك كلها أسئلة تعرض قضايا وتختم بهذا السؤال، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ شيء حقيقة آيات تشيب العقل. ها قل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. الله، يعني كل الماء اللي في الأرض ده نزل من السماء. أيوة نزل على شكل إيه؟ ده قطرة. بالنسبة للماء اللي في السماء قطرة واحدة. لذا نكرها الرب وأنزل من السماء الماء ولا ماء حتى صغيرة كده. كل اللي في الكرة الأرضية لو جمعته وحطته جنب الكرة الأرضية يطلع قطرة جنب الكرة الأرضية. لكن كيف دخل الرب جعله يسير في الجحور وفي ويعمل عيون ويعمل أبار ويعمل أنهار ويعمل بحار؟ شيء يحير العقل. لذا سماه ماء مباركا. وإزاي هذا الماء لا يفنى؟ نشربه نتبوله تاني وربنا يبخره ويرجعه لنا تاني، ينظف احنا نوسخ ويطلعه تاني ويطهره تاني ويرجعه تاني. شيء عجيب عجيب. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، وده سر حياتنا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لو اندثر الماء من على الأرض مات كل من على الأرض، حياتنا كلها مبنية على الماء. يبقى حبة الماء دول ها، ولذلك كلمة الماء لم ترد معرفة إلا في الماء الموجود تحت العرش، وكان عرشه على الماء، الماء المطلق حدوده قد ايه ملوش نهاية. اللي جالنا كله قطرة هو اللي أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. لما تشوف الغابات اللي طلع على مستوى الكرة الأرضية ونابت في قمم الجبال وخاصة البلاد الممطرة، شيء يحير العقول. أنزلنا لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. كل البشر يستطيع أن ينبتوا شجرة؟ شجرة واحدة. كم شجرة على الأرض؟ نعرف نطلع واحدة؟ كل البشر بعلومنا وطاقاتنا وإمكانياتنا وفي عصر العلم في عصر التكنولوجيا، تسمع كلامنا طنطمة عالمية تودي في داهية، نعرف نعمل شجرة واحدة؟ واحدة واحدة بس من مليار الشجر موجود على الأرض. أإله مع الله؟ ما كان لكم أنتم، أي ما كان ينبغي لكم أنتم تشجرها. أإله مع الله؟ بل القرآن يعني. طب كيف نبت شجرها؟ حد يعرف؟ ها بالماء بس؟ لا. سلامات سلامات. أخطر من الماء، أخطر من الماء، والقرآن أشار إليه بل نص عليه. إيه اللي بيخلي الشجر ينمو؟ مش التربة والماء، دي مجرد أسباب، لكن السبب الحقيقي احنا لا نتخيله، لكن القرآن نص عليه. قال تعالى هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ليه قال من الشجر الأخضر؟ ليه ما قالش اليابس؟ حد يعرف؟ طب النار تشتعل في اليابس ولا الأخضر؟ الغالب في اليابس. طب لماذا نص هنا على الأخضر؟ خلي بالك الآية دي حيرة السلف والخلف. لماذا نص ربنا هنا على الأخضر؟ ها؟ ابن عباس عمل بحث في عصر الصحابة ليه قال الأخضر، لغاية موصل لمعلومة علمية دقيقة جدا، قال إن فيه نعوم الشجر اكتشفهم فيهم نار، لو أخذت عود من شجرة وضربته في الثاني طلع نار، وسماه ابن عباس قال المرخ والعفار، المرخ والعفار. الخلف قالوا لا، ده ربنا قال هو الذي جعلكم من الشجر الأخضر شجرا، ولا قال من الشجر كله أطلق. طب ليه قال من الشجر الأخضر نارا؟ أخذ يبحث وزهلوا. الخضار اللي بنشوفه في شجر في الورق ده، ده من أعظم نعم الله عليه. الخريف إن الأخضر ده يتحول يبقى أصفر وأحمر ويدي ألوان، فرحين بالألوان. سلامات سلامات، ما نفرحش يعني شايف حلو. سلامات سلامات، هنوضح هنوضح. الله المستعان. والذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. العلماء بحثوا زهلوا إن الورقة الخضراء دي عبارة عن مدينة صناعية كاملة. إخواننا اللي عندهم مصانع يعلمها أن هي مدينة صناعية. الناظر إليها بمنظار معظم تلاقي طرق وعلى جوانبها مصانع وكميات كبيرة جدا. كل مصنع بيسموه بلاستيدة خضراء. حياتنا كلها مبنية عليها. الإنسان بيتنفس من الهواء إيه؟ أكسجين. بيحترق داخل جسمه، هو اللي بيديله القوة والطاقة والحرارة اللي يتحرك به. الطاقة القوت، فاكرين القوت؟ طيب ده قوت الخلايا. هذه الطاقة الأكسجين حول بعدها لإيه؟ ثاني أكسيد الكربون طرد الإنسان عادي. طب لو كل البشر وكل الخلائق بتتنفس أكسجين هيجي له يمتى؟ مش كده ليه؟ هيجي له ينتهي. ولو انتهى الأكسجين لمات الخلق. لو انتهى الأكسجين لمات الخلق. حياتنا كلها مبنية أكسجين. طب إيه اللي عوضه؟ وإحنا بنضخ ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون أثقل من الأكسجين. يعني كل ما بنضخه بيحط بينا لغاية ما خلاص هيقفل عن الهواء كله، مش هنلاقي حاجة ننفسها. رب العباد كيف يجدد حياة الخلق كلها بهذه المصانع اللي عملها على الورقة الخضراء؟ هذه الورقة الخضراء ثاني أكسيد الكربون أثقل من الأكسجين، فبيحط على الورقة مع اهتزازها والهواء ذرات ثاني أكسيد الكربون تدخل في الطرق دي، تخش على المصانع يمين وشمال. البلاستيدة الخضراء دي تركز حرارة الشمس. احنا دلوقتي بناخد من حرارة الشمس طاقة ونولع بها كهرباء كمان. ها طاقة الشمس، طاقة الشمسية شو ده ايه؟ ها اخذناها من هذه الورقة الخضراء دي، بتجيب طاقة الشمس وخاصة الأشعة تحت الحمراء القوي جدا وتركزها تركيز شديد على ذرة ثاني أكسيد الكربون، تحللها، تفصل الأكسجين عن الكربون، تطرد الأكسجين، اتعوض به الناقص اللي الإنسان تنفسه والقرط تنفسه، بحيث تبقى نسبة الأكسجين في الهواء ثابتة على مدى التاريخ، لا تزيد ولا تقل، لأنها لو زادت لاحترقت الأرض، ولو قلت لمات الخلق. لو قل الأكسجين ناس هتموت، الخلق كلهم هيموتوا. ولو زاد الأكسجين مادة تعاد سار على الشعال، هتولع حرائق في الأرض كلها. رب العباد يبقيها بميزان رباني عجيب لا تزيد ولا تنقص بالشجر الأخضر. طلع أكسجين وحجز إيه؟ الكربون. هو اللي بيعمل طبقات الشجرة. كتل الشجر من الكربون. من ألفها ليائها. التغذية والكلام اللي بيطلع من تحت ده عشان يساعده ازاي يضبطها، ازاي يرصها، ازاي ينظمها لغاية تبقى شجر. فلولا المادة الخضراء ما كان فيه شجر أصلا ولا كان فيه نار. وصل المعنى ده؟ لأنه ما كانش هتكون شجر أصلا. الشجر هتكون بالكربون. انا فهمت حاجه ثانيه كمان، ان الشجر اللي هو مساهمته في ان تحافظ على نسبه الاكسجين. ايوه ما ينفعش يكون في نار من غير اكسجين، صح؟ ايوه ما ينفعش يكون في نار والاكسجين. غياب الاكسجين يمنع النار، وغياب الكربون ما فيش حاجه تساعد. كل اللي بيساعد في الشجر ايه؟ الكربون. بل انا شخصيا حيرتني هذه الايه، سامحوني يعني، حيرتني رغم قراءه التفسير السلف والخلف، لماذا سيقت في سياق الاستدلال على احياء الله الموت والقيامه؟ جت فين؟ بجد صوت يا سيدي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي، ونسي خلقه دي اول واحده، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ ده سؤال البشر، من يحيي العظام وهي رميم؟ اللي نسي كيف احياه الله من عدم، اللي احيا من عدم يحيي غير، واللي أحياء المرة سيصعب عليه الثانية. لذا قال نسي خلقه، يبقى ده أول دليل على إحياء الموت، ها؟ ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. الدليل الثاني قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الدليل الثالث وهو بكل خلق عليم. الدليل الرابع الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، ها؟ فإذا أنتم لتخذون، ها؟ الذي جعل لكم الشجر الأخضر فإذا أنتم تخذون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الدليل الخامس بلى وهو الخلاق العليم. السادس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الدليل السابع يبقى هم أشاروا شبهة، رد عليهم، رد عليهم رب العباد بسبع أدلة. قضية الشجر الأخضر واحد من أدلة. إيه علاقة الشجر الأخضر بإحياء الموت؟ كيف أن هذا الورق الأخضر يأخذ ثاني أكسيد الكربون العادي من الميت الزبالة فيحييه ويحول الأكسجين حي يتنفس بالخلق، والكربون حي يصبح شجر، ثم يعيده الإنسان مرة أخرى عادم، وربنا يحييه مرة ثانية، عمال يموت ويصحى، يموت ويصحى، يموت ويصحى، من أكسجين ثاني الكربون، من ثاني الكربون لكربون وأكسجين. اللي قام بالعمل كلها ايه؟ الشجر الاخضر. وصل المعنى الدقيق ده؟ ندرك هذه الحقائق يا اخواني. القران رهيب، رهيب في تفصيلاته وفي دقائق، اذا ندرك. فانبتنا لكم به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجره. ولذلك تعجب عشان بمناسبه الالوان انتوا ضحكتوا عليها دي، طب ليه بتلون؟ مش ببلاش، ده كل ورقة من دول لونت لحكمة أرادها الحكيم. متى تلون؟ في الخريف بس. بتلون في الربيع؟ أبدا تلون شغل في الخريف. ليه؟ بداية البيت الشتوي ملايين الخلائق بتنزل تحت الأرض، حاجتها الأكسجين بتقل. طيب لو توقفت عن التنفس وهتستهلك كمية قليلة، الأكسجين هيزيد. رب العباد بميزان رباني دقيق، الصرصار اللي ينزل تحت هيقل نفسه، الهواء اللي كان عايزه أكسجين قد إيه كان بتطلعه مدينتين صناعتين ورقتين، يسقطوا الورقتين، يحمروا، يصفروا، يوقع، ينزلوا. مخلوق مخلوق كم حاجته من الأكسجين نزل وتوقف تنفسه أو قل، يسقط الورق الذي يلائمه بميزان رباني عجيب. بداية الربيع كله يطلع، يطلع صرصار ينبت له ورقتين ثلاثة على قد نفسه. احنا بس بنفهم هذه الآيات بيعطيها لنا لنرى بنور الله في خلقه. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. الترتيب اللي احنا ذكرناه ده كله في الخلق في النباتات بس، أإله مع الله يقوى عليه؟ حد يملك يتحكم في الأكسجين في الهواء في المخلوقات؟ شيء يذهل العقل. أإله مع الله مع ذلك يعقل يقول بل هم قوم يعدلون. سوء الأدب مع رب العباد، يعدل به من؟ مخلوقات من خلقه لا تذكر بجواره؟ بل هم قوم يعدلون. ثم يقول أمن جعل الأرض قرار قرارا. الله ده انتوا كلكم بتقولوا أرض أرضية كرة وبتدور حول نفسها وحول الشمس وبتدور مع الشمس في فلك في مجرة ومع المجرة في مجرات. الأرض اللي بتدور دي حد يثبت عليها؟ لو نتخيل سرعة الأرض يا أخوانا شيء نزل العقل. مع سرعتها الشديدة كان يتصور أن كل حاجة على ظهرها تطولها بره. لو جبت كورة وبدأت تدورها بسرعة شديدة جدا لو وضعت عليها أي حاجة هتروح فين؟ هتنطرها. طب ليه الإنسان لا ينطر مع الأرض مع سرعة دورانها؟ كيف أن الله عز وجل رغم هذه الحركة العجيبة وهذا الفلك بتحرك في الأرض جعل حياتنا عليها مستقرة؟ والجزء اللي انت عايش فيه لا تشوف دوران ولا تشوف لف، انت شايف الأرض كلها تحتيك والعملية مستقرة والحالة زي الفل. ليه؟ لأن الله ضعف بصرنا، لا نرى إلا جزء صغير جدا من الأرض. الأرض تدور تتقلب تتعدل، احنا شايفين الحتة دي تحتينا. يعني تخيلت بالله عليكم لو أي واحد منكم طلع بره الكرة الأرضية كده وتخيل أشكال الناس ماشيين على الأرض إزاي. الكرة الأرضية كرة. طيب هل كل اليابسة فوق سطح الأرض في علاها ولا اليابسة منتشرة في كل مساحة الأرض؟ كرة، فهتلاقي يابسة هنا ويابسة هنا ويابسة هنا. البشر ماشيين ازاي؟ لو نظرت من بعيد هتلاقي بشر ماشيين رجلهم تحت ورأسهم لفوق، وبشر في الجنب رجلهم من الناحية دي ورأسهم من الناحية دي، والناحية الثانية رجلهم من الناحية دي ورأسهم من الناحية دي، وبشر تحت رجله فوق ورأسه تحت. هو مش أصلا كمان فوق وتحت يعني أنت متخيل إن بالنهار غالبا بتبقى الأرض لفة فوق إلنا بالليل. يعني احنا دلوقتي بالليل لو حد شافنا من بره هيلاقينا رأسنا تحت ورجلنا فوق. أنت لو تخيلت شكلك بهذه الصورة هتنجن، هتمشي إزاي؟ هتاكل. لكن أنت تتقلب الأرض، الأرض شايفة تحتيك، أنت ما بتشوفش الحتة صغيرة، هي تحتيك، طلعت نزلت هي تحتك، جات من الجنب جات من فوق جات من تحت تشوف تحتك. كيف حولها قرار مع كل ما فيها من تدبير؟ لا آيات، وأنا مول هقولي بس إحنا الوقت درس خلص وإحنا لسه في أول آية. أمن جعل الأرض قرارا بس قال وجعل خلالها أنهارا. إزاي الماء العذب ما يختلطش بالملح؟ ده أغلب مساحات الأرض من أرض ملح، ماء ملح. طب ليه الأنهار ما دخلتش عليها البحار وخلطتها؟ كيف استمر العذب عذب والملح ملح بل يعبر ما هو أدق حتى المكان اللي التحموا فيه الاثنين؟ الرب وزنه بميزان عجيب جدا، قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي جبال تثبتها وجعل بين البحرين حاجزة. تلاقي ماء النهر داخل في وسط ماء البحر زي كده، المساحة دي كلها ماء عذب ويمين وشمال ماء ملح، شيء يحير العقل، شيء يحير العقل. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلال أنهارها وجعل لها رواسي، تعزنا قصة الرواسي دي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. شوف تعبير رب العالمين، بل أكثرهم لا يعلمون، أكثر البشر لا يعلمون شيء عن هذا ولا بفكروا فيه. إحنا بناكل ونشرب ونموت لغاية ما نموت، يبقى إحنا فيه في البطاطا. عارف الحاج هيقول بطاطا جاهز. وضح المعنى، الوقت انتهى. كمان احنا بدئين تمام للعشر يا بلان الساعة قدام. فأمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، ولو أن كل الماء تملح ما وجدنا ما نشرب. كيف أدار الكون بهذا الترتيب الرباني العجيب، وتلاقي مناطق بحيرات كلها عذبة زي عندكم هنا في كندا، وبحيرات في بلاد أخرى لا ترى فيها إلا الملح. كيف أدير الكون وكيف رتب؟ بل حتى هذه البحيرات شيء عجيب عجيب. مناطق جبلية بحتة جرداء يأذن الله بنزول أمطار عليها، المنخفضات اللي فيها الرؤوس دي تعمل بحيرة، نزل المطر. المطر النازل هل رأيتم يوم فيه سمك؟ طب ضفادع، طب قواقع. مجرد ما تتكون البحيرة تلاقي مليارات الخلائق وجدت فيها، مئات الأنواع من الأسماك، مئات الأنواع من القواقع، مئات الأنواع من المخلوقات البحرية، بل ألاف. من أين جاءت؟ حد شوف مفكر كم من بحيرة تستحدث على الكرة الأرضية؟ كل كم سنة في بحيرة تستحدث؟ دي لا ارتباط لها بالبحر ولا بنهر ولا في سبيل يدخل لها سمك. ماء نزل ثم تجمع ونفاجأ بملين خلق تسبح فيه. من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ حد فكر؟ والله يا أخوان شيء يحير. ده في بحيرات تتكون في قمم الجبال وبينها وبين البحار والأنهار مسافات كبيرة جدا جدا، ورغم تكونها في قمم الجبال ما كانتش موجودة، كانت أرض جبلية محضة. تفاجأ بملايين خلائق فيها نبتت، من أحياها؟ من خلقها؟ من أوجدها؟ أإله مع الله؟ دي مهمة المنع. ولذي يقول تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. كيف بالماء خلق الخلق ودبت فيه الروح واشتغل والذكور وإناث أنت تلاقي أنواع السمك، ده أنت بتلاقي أنواع البوري وال تعدت بقى والبولط بس انت صعيدي شكلك ها شغل البولط بقى والقراميط ها نسأل. لكن انواع هتلاقي الهامور هتلاقي السجان الاف الانواع بل ملايين انواع، اقول ملايين انواع. والله يا اخواني كنا بنطلع رحله نصطاد سمك في البحر الاحمر عندنا في مصر. البحر الاحمر شبه بحيره مقفوله رغم ان مفتوح على المحيط الهندي وعلى البحر الابيض المتوسط، لكن الحقيقه فيه كم رهيب من الاسماك شيء يحرق العقل لما تنزل فيه بنظاره البحر دي تذهل. لو يعني تخيلت كل الوان الدنيا اللي تخطر بالك ترى في الاسماك، المتخططة واللي ملوحة واللي ملوية واللي مكوية، شيء يذهل العقل يذهل العقل كم الألوان لو فنان عايز يعمل لوحات لو نزل في هذه المنطقة مع من كل سمكة يطلع بلوحات مش بلوحة. كيف يعني؟ وكل نوع من دول أمة لوحدة، أمة لوحدة. مين اللي قدر هذا؟ مين اللي أوجد هذا؟ كل ده طلع من فين؟ أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلم. لابد أن ندرك هذه الحقيقة إخواني، لأننا نحن أمام حقائق لا يستطيع العقل أن ينزع فيها. أن ينزع في إيه من دول؟ وذكر بعد يسأل هذا السؤال عشان يحرك العقول الميتة، لما يقول أإله مع الله عمل الكلام ده؟ ما فيش. من يملك هذا؟ من يقدر على هذا أصلا؟ ومش حاجة، ده حاجات عمال يدي آية ورا آية ورا آية ورا آية، الآية الواحدة فيها موضوعات مش موضوع. أما من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحر حاجزا أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. مش عايز أخوض في الآية بعديها، الوقت خلص، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تعالى أن يعلمني وكم منفعنا. اللهم فعلنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله.